هو الكتاب طبعا ليس علما، لكن القرآن علم على هذا. هو ما معنى علم دكتور فضل؟ يعني اسم كيف الإنجيل علم على كتاب أنزل على يحدد مسمى بعينه. نعم. ما أطلق على اسم بعينه ولم يتناول ما أشبهه، هذا تعريف العلم في اللغة، ولم يتناول ما أشبهه. يعني رجل مكر لما تقول هذا محمد أو خالد أو يتناول، لا يتناول رجال آخرين، يتناول ذات معينة. معينة هذا اسم علم. نعم هذا علم. طب ورجل رجل عام اسم جنس هذا. فإذا القرآن هو علم على الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد، علم هو المصحف الذي بين أيدينا. نعم. الآن نعم. هو في الأصل مصدر، مصدر قراءة، قرأ قراءة وقرآنا، مش قرأ مصدرها قراءة وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، يعني تتبع قراءته. نعم. مصدر قرأ قراءة وقرآن وقرآن. نعم. فهو في الأصل مصدر. ثم أطلق علما على الكتاب والقرآن الحكيم. نعم. هل له علاقة بالسورة والأحرف المقطعة؟ هو اللي ملاحظ يعني أنه مثل ما تفضلت قسم من السور تبدأ بالإشارة إلى القرآن، يعني سواء كان طريق القسم به أو عن طريق ذكره. صاد والقرآن الذكر الطه ما أنزلنا على، أو القسم مثل ياسين والقرآن الحكيم. نعم. وأيضا الكتاب نفس القسم، يعني تبدأ بالإشارة إلى الكتاب، تذكر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب آيات محكمات مثلا، يعني. نعم. أو القسم به والكتاب المبين، وأحيانا يجمع بينهما كتاب وقرآن المبين. نعم. الملاحظ حقيقة أنه في يعني الكلام على ما بعد الأحرف المقطعة كلام نحن تحديدا. طيب، إذا ذكر الكتاب بعد الأحرف المقطعة قسما أو ذكرا، الكلام على ما بعد الأحرف المقطعة كلام نحن تحديدا. طيب، إذا ذكر الكتاب بعد الأحرف المقطعة قسما أو ذكرا، يعني ذكر الكتاب وحده لم يجمع معه القرآن، فهذه الكلمة الكتاب أو مشتقات الكتابة تتردد هذه اللفظة أكثر من لفظ القرآن. مثل ماذا؟ أفرض البقرة. البقرة ماذا قال فيها؟ قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. نلاحظ في هذه السورة يتردد لفظ الكتاب ومشتقات الكتابة 47 مرة في سورة البقرة ككل. لفظ القرآن ما ورد إلا مرة واحدة فقط، فقط شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فقط. وهذا لم يتخلف. في آل عمران قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، الكتاب تردد في لفظ الكتاب ومشتقاته 33 مرة، لم يرد فيها في القرآن، لم يرد. هذا لم يتخلف يعني الأعراف ويونس وهود والرعد وإبراهيم والشعراء لم يتخلف. الذي ورد فيها لفظ القرآن، لا، لفظ القرآن يكون أكثر، يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لفظ القرآن ورد 3 مرات، الكتابة مرة واحدة. قاف القرآن المجيد القرآن مرتين، كتاب مرة واحدة فقط. سورة صاد يمكن تعادل المبدأ بالقرآن صاد والقرآن أي تعادل ذكر هذا، لكن كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته أيضا. فإذا اجتمع لفظ القرآن والكتاب، إذا اجتمع بالتعادل بالتساوي، إذا اجتمع في بداية آيات الكتاب وقرآن المبين مثلا، هكذا آيات الكتاب يعني في بدأ ذكر الأمرين بعد الأحرف المقطعة، ما يعني يتقاربان، يمكن فرق بينهما لفظة واحدة. يعني أذكر الحجر، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، الكتاب مرتين القرآن 3 مرات، متقاربة يعني الفرق بينهما واحد. النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين، القرآن 4 مرات الكتاب 5 مرات متقاربة يعني هكذا. ياسين والقرآن الحكيم اللي احنا فيها نعم، يعني القرآن ورد فيها مرتين، ورد لم ورد نكتب ما قدموا لكن لفظ الكتاب لم يرد فيها. نعم هذا يعني الظاهرة اللي موجود الملاحظة في فإذا ربنا أحيانا يذكر القرآن أحيانا يذكر الكتاب أحيانا يجمع بينهما دلالة على أنه يقرأ ويكتب. كتابه مكتوب هناك في اللوح المحفوظ ومقروء وأيضا هو مكتوب ومقروء ها هنا. يعني مرات كما تفضلتم أو ما أفهموا أنه إذا قد ذكر الكتاب في بداية القسم بعد العرف المقطعة تكون السمة الغالبة للصورة ذكر الكتاب فيها، قليل ذكر القرآن وربما ذكر القرآن يكون السمة الغالبة للقرآن، إذا ذكرهما معا يكونان متقاربان من بعضهما البعض، فرق واحد أو اثنين فقط. جيد، ما دلالة وصف الحكيم هنا؟ الحكيم يمكن ما أدري ذكرنا في أثناء كلامنا السابق أو لم، يمكن هكذا على كل. نعم. الحكيم يحتمل عدة معاني يمكن أن تكون كلها مرادة. الحكيم قد يكون فعيل بمعنى مفعول محكم، حكيم محكم قد يكون. نعم. لأن فعيل يأتي بمعنى مفعول مثل قتيل مقتول جريح مجروح أسير مأسور، حكيم محكم ممكن. نعم. والمحكم هو الذي لا يتناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وربنا قال كتاب أحكمت آياته، صح أحكمت آياته. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. من المحتمل أن يكون هذا المعنى مقصود حكيم بمعنى محكم. نعم. كما قال محكمات وقال أحكمت آياته. محتمل يكون صاحب حكمة حكيم، ما كذا؟ نعم صحيح حكيم. صحيح يكون القرآن حكيم لأنه ذو حكمة متضمن إياه، متضمن الحكمة متصف بها، وإذا كان متصف بالحكمة فهو حكيم. نعم. إذا كان متضمن للحكمة فهو حكيم أكيد، يكون الإسناد مجازي حقيقة الإسناد إلى الله لأنه ربنا هو يعني هو القائل. نعم. يكون إذا وصف الكتاب بالحكيم فحقيقة المسألة إسناده إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الإسناد المجازي. نعم. كما قال ربنا وما أمر فرعون برشيد، وقال الأمر برشيد لكن المقصود فرعون. فرعون هو ليس برشيد، ليس برشيد لما قال وما أمره برشيد، إذن صاحبه ليس برشيد، ليس لا يقصد الأمر وما أمر فرعون يقصد الأمر صدر عن غير رشيد فيكون الأمر غير رشيد، الرشيد لو صدر عن رشيد لكان رشيدا، صح متلازمة يعني. متلازمة صحيح. فلما كان القرآن حكيما قائله حكيم، صح هذا سليم. قد يكون الحكيم أيضا مبالغة في الحكم، صيغة مبالغة الحكم يجوز طبعا، حاكم والحاكم الحاكم صيغة اسم فاعل وحكيم أبلغ مبالغة في الحكم. يجوز أن نطلق على الحاكم حكيم طبعا إذا كان مكثرا من الله، إذا كان مكثرا لهذه قد مبالغة حكيم. نعم. على وزن فعيل، فعيل. فإذا حكيم من الحكم محتمل معنى الحاكم، فهو والقرآن حاكم هو الحكم العدل والقول الفصل وحكمه يعلو على جميع الأحكام أو البدء بأحكام القرآن ثم هو يحكم ويهيمن على غيره لأن نسخ ما قبله من الأحكام من الكتب ومن النسخ. ثم ربنا قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه. إذن هو هذا حكيم بهذا المعنى، مهيمن على ما، مهيمن في الأحكام، مهيمن على الأحكام كلها، مهيمن على ما سبق من الكتب نسخها ومهيمن عليها، يصدقها أو يكذب يقول هذا محرف أو غير محرف أو كذا. إذن هو مهيمن. إذن جمع بقوله الحكيم عدة معاني كلها مرادة مطلوبة. السياق لا يعين ولا يحدد معنى معين منها، هو أرادها هكذا سبحان الله. نعم هو أراد أن يجمع هذه المعاني كلها